قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أي نسيان يعني لا حكم له، نسيان لا يبطل الصوم. نعم.